الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى خير آل وصحبة، أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام وعلم الأعلام البدر التمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله وطيب الله ثراه. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني أهل السنة تميزوا بهذا عن بقية الفرق التي ابتدعت وحرفت وغيرت أو عطلت أو شبهت ومثلت. أما هم أهل السنة لا يكيفون الله ولا يمثلونه لا بصفات خلقه ولا بغيرها. لماذا هكذا يصنع أهل السنة؟ يجيبك شيخ الإسلام ويقول: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فهذا إذن هو التعليل لما سبق، أن أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون. لماذا؟ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له، فإنه سبحانه أعلم بنفسه من غيره، لأنه سبحانه أعلم بنفسه من غيره، لأنه سبحانه لا سمي له. هذا تنزيه، سبحانه يسبحه تنزيه من المماثلة، تنزيه من المماثلة. هو الذي سمى نفسه السميع وسمى المخلوق بالسميع وبين السميع، وبين سميع المخلوق والسميع الخالق قدر مشترك، قدر مشترك. انتبه لهذا الأصل الذي يؤصله شيخ الإسلام ابن تيمية، واكتبوا هذه القاعدة واحفظوها جيدا: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. أعيدها: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر الفارق فقد مثل، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل. الله عز وجل سمى عبده بالمؤمنين رؤوف رحيم، سمى عبده محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف ورحيم، والله عز وجل سمى نفسه رؤوف ورحيم. فهل هذه الرأفة مثل هذه الرأفة؟ وهل هذه الرحمة مثل هذه الرحمة؟ القدر المشترك بين رأفة النبي ورأفة الله عز وجل الاسم العام، الاسم اللفظ المشترك فقط الاسم، والقدر الفارق أن رأفة النبي مخلوقة، رأفة خلقها الله فيه النبي، ورأفة الله عز وجل صفة من صفاته، وليس بينهما تشابه. إذن فقط القدر المشترك هو الاسم فقط. فالذي نفى القدر المشترك هذا عطل، عطل الصفة عن الله عز وجل. ومن نفى القدر الفارق، ماكو فارق بين المخلوق والخالق، فهذا قد مثل. هذه قاعدة مهمة جدا يجب الاهتمام بها. فالله عز وجل هو الذي سمى نفسه عالم، هو الذي سمى نفسه غفور وعليم، وسمى عبده عليم، وبشروه بغلام عليم، وفي لفظ بغلام، وفي آية أخرى بغلام حليم، إسماعيل حليم وإسحاق عليم. هذا هو المقصود. والله عز وجل سمى نفسه حليم وسمى نفسه عليم، فهل هذا العليم مثل ذاك العليم؟ نقول لا. وإنما هنا قدر مشترك وهو الاسم فقط، الاسم المشترك هذا هو القدر المشترك. والقدر الفارق أن هذا علم مخلوق كان يسبقه جهل واعترضه نسيان ووهم وخطأ، أما علم الله عز وجل لا يسبقه جهل، بل علمه أزلي أبدي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. الآن البشر حي والله عز وجل حي، فهل هذه الحياة مثل هذه الحياة؟ نقول لا، هذه حياة مخلوقة سبقت بعدم ثم يعتريها نوم ومرض، أما حياة الله أزلية أبدية لا يعتد، لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه من القواعد المهمة التي يجب التنبه لها، لأنه سبحانه لا سمي له، تنزيه نزه الله عز وجل، نفى أن يكون مماثل له سبحانه وتعالى، لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الألفاظ الثلاثة السمي والكفء والكفء والند جاءت في القرآن الكريم وهي متقاربة المعنى. قال عز وجل هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه جاءت كلها وهي متقاربة المعنى، متقاربة المعنى، فلا يعلم له سمي وليس له، والسمي هو المثيل والشبيه والنظير كما فسرها ابن عباس، وكذلك الند هو المثيل والنظير كما ذكر ذلك ابن جرير في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وهكذا. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاءت كالسيف وكالصاعقة على أصل من أصول الجهمية والمعتزلة. أهل الكلام أهل البدع الذين شقوا صف الأمة في الأسماء والصفات وحتى في باب القضاء والقدر، هذه الكلمة أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه، هم ماذا قالوا؟ هم في الحقيقة لو درست معتقدهم وجدت أن الله يقاس بخلقه. هم لماذا لعد مثلوا؟ ليش مثلوا؟ عفوا ليش عطلوا؟ لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق فعطلوا، قالوا يد الله فوق أيديهم، جعلوا يدهم أصل ويد الله فرع، قاسوا الفرع على الأصل فقالوا هذا تشبيه، إذن ننفي اليد عن الله عز وجل. فإذا في الحقيقة هم إيش يقيسون الله بخلقه. أما كلام ابن تيمية قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ما معنى القياس هنا؟ نفى القياس. القياس على نوعين، قياس التمثيل وقياس التشبيه. أما قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس التمثيل هذا ينفع في الفقه فقط، قياس التمثيل هذا ينفع في الفقه فقط، وهو ما معناه؟ قياس فرع على أصل في حكم جامع لعلة. فعندنا الخمر أصل هو الحرام، ثم جاءت المخدرات صارت فرع لأن ليس موجودة في زمن النبي. طيب هل هناك علة جامعة بين المخدرات وبين الخمر؟ نعم، ما هي؟ الإسكار والغثيان وذهاب العقل. طيب إذا نقيس المخدرات على الخمر بهذه العلة التي جمعت بينهم، ما هو حكم الخمر؟ التحريم. فما هو إذن يكون حكم المخدرات؟ التحريم. هؤلاء أخذوا قياس التمثيل الذي هو من وهو في الفقه يجوز، أخذوه على العقيدة وقالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله، فجعلوا يدهم أصل، وانظروا إلى أي افتراء يفترون، ويد الله فرع، فيقيسون يد الله على يد البشر، فقالوا نحن أيدينا أصابع ومركب وكذا، إذا ننزه الله عز وجل، ننفي اليد عن الله عز وجل. هؤلاء يقيسون الله بخلقه، أما ابن تيمية يقول لا يقاس بخلقه، هذه يد مخلوق، هذه يد مخلوق مركبة وتنكسر وكذا، أما يد الله عز وجل يد تليق بكماله وجماله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يقاس بخلقه في جميع الصفات التي اتصف بها، فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق. وبهذا يفضح أهل السنة والمدرسة السلفية أمام كل الفرق المبتدعة. لا يقاس الله بخلقه بإيش؟ في جميع الصفات التي اتصف الله بها، فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق. فنحن نثبت لله الوجه، وليس وجه الله كوجه مخلوق من مخلوقاته، ونثبت لله يدين، وليست اليدان لله عز وجل كيدي بعض المخلوقات، ونثبت لله العينين، وليست العينان لله كعيني بعض المخلوقات، وهكذا نثبت الاستواء والنزول وكل شيء لله عز وجل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، ها هو شيخ الإسلام يقررها، أنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى هكذا، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. لماذا اتبعنا هذا الوجه نحن بالتسليم المطلق بهذه؟ لأن الله أعلم بنفسه، هو الذي قال عن نفسه الرحمن على عرش استوى، هو الذي أخبرنا وهكذا. فإذا قول المؤلف ولا يقاس بخلقه فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. من الذي أصدق من الله عز وجل؟ لا أحد أصدق. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فالله عز وجل لا أحد أصدق منه، بل هو الذي كلماته صدق في أخباره. إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعوى أولئك الذين ادعوا أن إثبات الصفات مشابهة وتمثيل دعواهم باطلة. قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون مصدقون أو مصدقون، الرسل صادقون مصدقون، صادقون الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. ما هو الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع. والرسل صادقون فيما أخبروا عن الله عز وجل وفيما أخبروا في هذا الدين، ورسل الله صادقون وهم قام بهم الصدق، فلم يخبروا بشيء من أسماء الله وصفاته ولا من أي شيء في دينه إلا وقد طابق الواقع. فهم لم يذكروا شيئا عن الله لم يطابق الواقع، بل كل ما وصفوا الله عز وجل به يطابق الحال. وقد وصف الرسل ربهم بأنه استوى على العرش، فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى، فقال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يريد وين؟ يريد يصعد فوق حتى يشوف. فهذا العلو نفاه فرعون، ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس بأن الله له صفة العلو. مصدقون أو مصدقون كما قال ابن مسعود: أخبرني الصادق المصدوق. فالرسل كلهم كذلك، الرسل كلهم كذلك، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فالقول على الله بلا علم جريمة وكبيرة وحرام وإثم عظيم، سواء كان هذا القول في الأسماء والصفات أو في العقيدة أو في الأحكام الفقهية والعملية أيضا، هذا كله حرام، لا يجوز أن يتقول أحد على الله عز وجل. طيب من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ الآن شيخ الإسلام قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. طيب من هم هؤلاء؟ الجواب: كل من خالف الرسل، كل من خالف الرسل. فمشركي العرب وصفوا الله بخلاف ما قاله الرسل وخلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروا بخلاف ما يخبر الأنبياء، وهم يكفرون بالرحمن، وهذا قول على الله بلا علم، وقال أيضا هؤلاء مشركي العرب وكذلك اليهود، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأخبر أنهم قالوا يد الله مغلولة، هذا كله في باب الأسماء والصفات، قالوا على الله ما لا يعلمون، فورث هذا القول منهم طائفة ضالة مضلة التي هي الجهمية، وتفرع عن الجهمية المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء. كل طائفة من هؤلاء أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم من آرائهم بلا دليل، فجعلوا من أسماء الله صفات صفات سلبية وصفات معاني، والمعتزلة والجهمية قبلهم نفوا أن يكون لله أسماء فيها صفات، فيفسر الجهمية الأسماء بمخلوقاته منفصلة، والمعتزلة يفسر الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة، وهكذا. قال المؤلف: لهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. إذن من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ كل من خالف الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه لله عز وجل، تنزيه، وهكذا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وسوء. وموارد التنزيه في الكتاب والسنة على خمسة، اكتبوا هذا مهم. موارد الذي ينزه الله عز وجل في القرآن والسنة جاءت على خمسة: تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الربوبية، لأن الملحدون ادعوا أن الربوبية جاءت من الطبيعة، الطبيعة هي التي خلقت البشر. الثاني: تنزيه الله عن الشريك في الألوهية، وهذا ادعاه المشركون، جعلوا شركاء لله يعبدونهم. الثالث: تنزيه الله عز وجل في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتنزيه الله في أسماء وصفاته عن مماثلة المخلوقين لها، وهذه مخالفة فرق المبتدعة. الرابعة: تنزيه الله في أمره الكوني وقدره الكوني على أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا، منزه الله عز وجل أن يقدر شيء بلا حكمة أو يكون عبثا. والتنزيه الخامس: في شرعه وأمره الديني أن يكون فيه نقص، كما ادعى بعض الكفار الذين ينتسبون الإسلام أن القرآن فيه نقص أو فيه تحريف أو النبي لم يكمل الرسالة إلى آخر ذلك. فهذه موارد التنزيه تكون في القرآن والسنة. ثم قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. العزة هنا بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، العزة بمعنى القهر والغلبة، بمعنى القوة الخاصة به رب العزة وهو العزيز سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فسبح نفسه عما وصف به مخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. كلام الرسل خالي من النقص ومن العيب، لذلك سلم على قول الرسول. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال المؤلف: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله عز وجل جمع بين النفي والإثبات، قال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا نفي، ثم جاء بالإثبات: وهو السميع البصير. وكذلك قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات. ثم جاء النفي: لا تأخذه سنة ولا نوم. قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات. ثم جاء بالنفي: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا قاعدة أهل السنة في ذلك أعظم دليل وأوضح استدلال، فهم يجمعون في عقائدهم في الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، وعندهم النفي يكون مجملا كما أجمله الله عز وجل، وعندهم الإثبات يكون مفصلا كما فصله الله عز وجل. أما النفي إذا جاء مفصلا في القرآن كقوله ولا يظلم ربك أحدا، هذا النفي المفصل، النفي المفصل إذا جاء النفي مفصل في القرآن، وقوله لا تأخذوا سنة ولا نوم، قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، لا يكون هذا النفي لا يكون كمالا ولا يمدح به إلا إذا كان يراد بالنفي إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. أعيد ذلك، إذا جاءك نفي مفصل فأعلم أنه لا يكون كمالا إلا إذا يراد به إثبات كمال الضد. فالله عز وجل نفى عن نفسه الظلم، قال ولا يظلم ربك أحدا، وقول وما ربك بظلام للعبيد، والغرض من ذلك إثبات كمال اتصافه بما هو ضد الظلم وهو العدل الكامل. وهكذا عندما قال لا تأخذ سنة ولا نوم يريد كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى وغناه عن خلقه. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. كم جميلة هذه الكلمة من شيخ الإسلام رحمه الله، كم عظيمة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يا لها من كلمة، لا عدول، لا ميل لهم ولا انحراف ولا يميلون ولا ينحرفون عما جاء به الرسل. دعوتنا دعوة الرسل، أما غيرهم من مشركين واليهود والنصارى والمحدين والبدع والفرق المبتدعة فقد زاغوا عن طرق المرسلين. قال فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، يعني الطريق واحد الموصل إلى الله عز وجل، صراط الذين أنعم الله عليهم. هذه جملة تؤخذ تفسيرها من الآية التي هي في القرآن الكريم. وهكذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من هذا الفصل، الفصل الذي ذكرناه وهو في القواعد الأساسية في الأسماء، في أسماء الله وصفاته. وإن شاء الله راح نرسل لكم الأسئلة الخاصة بهذا الفصل، وفي الدروس القادمة نبدأ بفصل آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.